القاعدة الثالثة من قواعد منزلة العزم استجماع القوة للوصول إلى العزم. هذه القاعدة تدل على أن العبد المؤمن عليه أن يستجمع قواه الظاهرة والباطنة بحاله وعلمه لقصد الوصول والعزم عليه. ويضرب ابن القيم مثالا لذلك كحال مسافر أجهده التعب وطول الطريق، ثم عاين القرية التي يريد الدخول إليها، فإنه إذا عاين ذلك ولاحت له أضواء تلك القرية والمدينة، فإنه يستجمع جريه وقوته للوصول إليها، فيأتيه نشاط لم يكن عنده من قبل. وكذلك الصادق العابد في آخر عمره فإنه أقوى عزما وقصدا من أوله، وذلك لأنه قارب على النهاية وطال عن النهاية. وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى أن يعطي الإنسان من قوة الظاهر والباطن للوصول إلى العزم وللوصول إلى ما يريد، فيرزق عزما ويرزق قوة حتى يصل إلى تلك الغاية التي يريدها. وهذا وإن كان ظاهرا في آخر العمر، إلا أن أول العمر هناك مجال للإنسان أن يستجمع قواه عن طريق اليقين بالنصوص الشرعية التي دلت على المنازل، فأن يكون عند الإنسان يقين بمنزلة الإخلاص وفضلها، ومنزلة التقوى وأهميتها، ومنزلة المراقبة وعلوها، فإن هذا العلم يستجمع قوى الإنسان للوصول إليها. كما أن هذه القاعدة تدل على أن من أراد العزم فعليه ألا يترك ذرة من ذرات قلبه إلا وقد دخلها عزم، فيعزم ويشتاق ويندفع بقوة تجاه هذه المنزلة التي يريد الوصول إليها. فإذا علم الله صدقه ورأى الله ضراعته وافتقاره وسلامة قصده للوصول إلى هذه المنزلة، فإن الله يمده، فإن من أقبل على الله أقبل الله عليه.